بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الأخوة الفضلاء، ليلة جديدة مع سيرة نبينا وحبيبنا وقدوتنا وقرة عيوننا صلى الله عليه وسلم. وصل صلى الله عليه وسلم بالجيش إلى واد يقال له وادي ذفران، وهذا الوادي معروف اليوم، وفيه مسجد وفيه بير. يقال أن هذا البير كان في مكان سجود النبي صلى الله عليه وسلم، بئر عذبة، يذكرون أهلها أنها في مكان سجود النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الوادي، وهو يبعد عن المدينة بأكثر من 100 كيلو، قريب من بدر. فوصلت النبي صلى الله عليه وسلم المعلومات المؤكدة أن قريش قد خرجت إليه بخيلها وخيلائها ورجالها وفرسانها وفلاذات أكبادها، وأن المعركة الدامية أصبحت وشيكة، وأنه لا مفر منها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لو انسحب بالجيش ورجع إلى المدينة فسوف يكون هناك ثلاثة أمور مترتبة على هذا الانسحاب. الأمر الأول، تضعف سمعة المسلمين عند العرب كافة. ألست تقول إنك رسول الله؟ ألست تقول إن الله يؤيدك؟ لماذا هربت؟ فتضعف سمعة النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين عند العرب كافة. والأمر الثاني، القبائل التي تعاهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم ستنقض هذه المعاهدة، إما خوفا من قريش وإما مجاملة لها. وأما الأمر الثالث فإن هذا سيجرئ جيش قريش على دخول المدينة ونقل الحرب إلى داخل أسوارها، وهذا أشد وأعظم، فكان لا بد من المواجهة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم مع هذا يجتمع بالصحابة ويشاورهم، يقول أهل القيادة، يقول هذا فن من فنون القيادة، أن تستشير حتى في الأمر الحتمي. لماذا؟ ما فائدة الاستشارة في أمر محسوب؟ الفائدة أن الفريق الذي تستشيره يتحمس للفكرة، بعكس عندما تفرض عليه فرضا. فعندما تشاورهم ويشعرون بأنهم شركاء في الرأي، فأن هذا يجعلهم يتحمسون لهذه الفكرة ويقاتلون من أجلها. أما إذا فرض عليهم الأمر فرضا فإن الحماس يكن. فالنبي صلى الله عليه وسلم أدرك ذلك، فاجتمع بالصحابة رضي الله عنهم وشاورهم في الأمر، ما رأيكم؟ ماذا نفعل؟ فاعترض بعض القوم. سبحان الله، فيه من المسلمين من اعترض. نعم، يقول الله سبحانه وتعالى في سورة الأنفال: وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. فبعض الصحابة عارض الفكرة وقال: كيف نقاتل جيش كبير ونحن غير مستعدين، وأتينا من أجل العير، ما عندنا الاستعداد الكافي، كيف نعرض أنفسنا إلى الموت؟ لكن تكلم أبو بكر الصديق رضي الله عنه وقال: امض بنا يا رسول الله، الأمر لك بعد الله سبحانه وتعالى، أنت تكرر ونحن ننفذ. وتحدث عمر بنفس الكلام، وتحدث المقداد بن عمر بحديث جميل حتى تمنى عبد الله بن سعود أن يكون قال مثله، قال: يا رسول الله، امض بنا حيث أمرك الله، فوالله لا نقول لك ما قالت بنو إسرائيل لموسى: اذهب أنت وربك فقاتل إنها هنا قاعد، ولكن نقول: اذهب أنت وربك فقاتل إنا معكما مقاتلون. والله يا رسول الله، لو وصلت بنا إلى برك الغمات وبلغته لنبلغه معك. برك الغماد، يقول الشيخ الهلالي، هو نفس البرك المعروف. وتحدث بعض المهاجرين ولم يتحدث أحد من الأنصار، مع أن الأنصار هم الأكثر. والمعركة تدور حولهم، لكن ما سبب صمت الأنصار؟ الأدب، حسن الأدب والأخلاق، رأوا بأن المهاجرين أولى منهم بالكلام وإنهم تبعا لهم، ولهذا صمت الأنصار ليسمعوا للمهاجرين ويكونوا معهم، صمت أدب. لكن النبي صلى الله عليه وسلم مع سماعه لأقوال المهاجرين ما زال يقول أشيروا علي أيها الناس، وهذا أيضا من أدب النبي صلى الله عليه وسلم العظيم، أنه ما قال يا معسب الأنصار، يا أشيروا علي أيها الناس، ففهمت الأنصار المقصود، فقال سيدهم سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه: والله لكأنك تعنينا يا رسول الله. قال: أجل. قال: لقد بايعناك وصدقناك وشهدنا أن ما جئت به الحق، وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا، فامضي بنا يا رسول الله إلى حيث أمرك الله، فوالذي بعثك بالحق لو خذت بنا البحر لخذناه معك، ما تخلف منا رجل واحد. صل حبل من شئت، واقطع حبل من شئت، وخذ من أموالنا ما شئت، ودع ما شئت، فوالله لما أخذت من أموالنا خيرا مما تركت لنا. إنا لصبر في الحرب، صدق عند اللقاء، ولعل الله تعالى أن يريك منا ما تقر به عينك. فسر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الكلام، واستهل واستنار وجهه حتى كأنه فلقة قمر. سبحان الله، من سماعي هذا القول الذي ترتفع له شعر الرأس. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: سيروا وأبشروا، فقد وعدني ربي إحدى الطائفتين، إما العير وإما النصر على القوم، وقد أريت مصارع القوم، مصرع أبي جهل ومصرع أمية بن خلف ومصرع عتبة بن ربيعة، وأخذ يعدد النبي صلى الله عليه وسلم مصارع القوم، مما أثار الطمأنينة في نفوس الصحابة رضي الله عنهم. ثم أنتقل بهم من هذا الوادي إلى بدر، إلى أدنى مأمن بدر، ثم ترك الجيش وخرج هو بأبي هو وأمي، هو عليه الصلاة والسلام، هو يخرج يتحسس الأخبار هو بنفسه، ومعه أبو بكر الصديق، وانتقل إلى قبيلة كانت قريبة من ذلك المكان، وقصد النبي صلى الله عليه وسلم شيخ هذه القبيلة، وقال له: أعلمت أن قريش قد خرجت وأن محمدا وأصحابه قد خرجوا؟ قال: نعم. وهذا طبعا في تورية، لأنه ما يعرف النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعرف أبا بكر، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يتحقق من هذا الشخص المكان الذي وصلت إليه قريش، إلى أين وصلت. فقال: تعتقد إلى أين وصلت قريش وإلى أين وصل محمد؟ قال: لا أخبركما حتى تخبراني من أي القوم أنتما. فقال صلى الله عليه وسلم: نحن من ماء. لا، قال: أخبرنا ثم نخبرك. قال: أخبرنا ثم نخبرك. قال: خرج محمد وأصحابه في يوم كذا وكذا، فإن صدق من أخبرني فإنه في مكان كذا وكذا، للمكان الذي فيه الجيش. قال: وخرجت قريش في يوم كذا وكذا، وهي الآن في مكان كذا وكذا، فإن صدق الذي أخبرني فهم بذلك المكان. أنتما من من؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن من ماء. ثم انصرفوا، وهذا أيضا من التورية، من ماء، والنبي صلى الله عليه وسلم صدق في ذلك، كلنا من ماء، كلنا خلقنا من ماء، والحرب خدعة. والرجل أخذ يقول: من ماء العراق أم من أي ماء؟ وذهب النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر إلى القوم، وأرسل ثلاثة من الصحابة. الآن أصبح عارف الوجهة الذين هم في فأرسل ثلاثة من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ليتثبتوا وينظروا إلى أين وصل القوم. فذهب هؤلاء الثلاثة، ومنهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ووجدوا رجلين من المماليك من خدم القوم، فأخذوهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم ووجدوا النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، فأخذ الصحابة يسألان هذين الرجلين من أين أنتم؟ قالوا من جيش قريش. قالوا لا، أنتم من عير أبي سفيان، أنتما من عير أبي سفيان وما تريدون تخبران؟ فقالوا لا، نحن ما نعرف أين عير أبي سفيان. فقام أحد الصحابة وضرب أحد الرجلين ثم ضرب الآخر وقال أخبراني أنتم من العير أم؟ قالوا نحن من عير أبي سفيان. قالوا تمام. بعد النبي صلى الله عليه وسلم ما انتهى من صلاته إلا وقد كشفنا الموضوع. فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته عاتب القوم على فعله. ليش تجبرونهم على الكذب؟ لماذا تجبرانهم على الكذب؟ الرجلين من جيش وليسوا من العير. هو طبعا هم كانوا يريدون أن العير ما زالت، لعل لنا فيها نصيب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخبراني أنتما من جيش قريش؟ قالوا نعم نحن من جيش قريش. قال أين هم؟ وين وصلوا؟ قالوا في العدوة القصوى. وكان النبي صلى الله عليه وسلم وقف في العدوة الدنيا. قالوا في العدوة القصوى. قال كم عددهم؟ قالوا لا ندري لا ندري. قال كم ينحرون كل يوم؟ قالوا من 9 إلى 10 من الجزور. قال هم ما بين 900 و1000. ثم أنزل النبي صلى الله عليه وسلم الجيش ذلك المنزل، فقام رجل من الصحابة اسمه الحباب بن المنذر، خبير عسكري، والنبي صلى الله عليه وسلم أعطى القوم الجرأة على الكلام. شوف القائد الناجح ما يجعل فريق العمل عنده مكبتين، ما يتصرفون ولا يقولون شيئا بقوله. هذا نبي الله يوحى إليه ومع ذلك يعطي هؤلاء القوم فسحة في الكلام وفي الرأي. فقال الحباب بن المنذر رضي الله عنه يا رسول الله، هذا المنزل الذي أنزلتنا فيه منزل أنزلك الله إياه، فليس لنا أن نتقدم عنه ولا نتأخر؟ أم أنه الحرب والمكيدة؟ قال بل الحرب والمكيدة. قال إذن ليس بمكان القوم، هذا ليس المكان الذي يصلح لنا، وإنما نتحرك حتى تصبح آبار بدر كلها خلفنا، كل الآبار اللي فيها ماء نجعلها خلفنا ما دام القوم لم يأتوا بعد، نسبقهم ونخلي الآبار كلها خلفنا، ثم نتخذ أحد هذه الآبار ونجعل لها حوض نملأه بالماء ونغوم ما عداها من الآبار، فنشرب ولا يشربون، وتشرب خيلنا ولا تشرب خيلهم. وهذه أكبر طعنة لهم، أنهم يستولون على مورد الماء وهو الموقع الاستراتيجي. فحي النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرأي وانتقلوا مباشرة حتى وصلوا إلى ذلك المكان وفعلوا ونفذوا نفس الخطة. وإذا بنفر من قريش قد أقبلوا يريدون يشربوا ويريدون أن يستقوا الماء من الحوض الذي قام النبي صلى الله عليه وسلم بعمله، فقام الصحابة بمنعهم فقال لا تفعلوا، دعوهم يأخذوا الماء لا تفعلوا. ثم أخذوا وشربوا من الماء وانصرفوا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما شرب أحد من هذا الماء إلا سيقتل، إلا واحد وهو حكيم بن حزام رضي الله عنه وأرضاه. حكيم بن حزام شرب وما قتل وأسلم رضي الله عنه، وكان يقول في قسمه والذي نجاني يوم بدر، هو الوحيد الذي شرب من هذا الحوض وما قتل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.